يا طول ايامي من بعدك يا ويلي ويل، يذكرني بكحل عينك ظلام الليل. يا طول ايامي من بعدك يا ويلي ويل، يذكرني بكحل عينك ظلام الليل. وصوتك في المدى باقي، وعطرك ساكن اوراقي، تعالوا لملي مشواقي، مشتاق لك يا عذاب. يا طول ايامي من بعدك يا ويلي ويلي ويلي ويلي، يذكرني بكحل عينك ظلام الليل. أشوفك صورة بعيوني وسط لدموع، وأحسك دقة في قلبي وأنا الموجوع. أشوفك صورة بعيوني وسط لدموع، وأحسك دقة في قلبي وأنا موجوع. حبيبي يا بعد ناسي هواك بروحي وأنفاسي، حبيبي يا بعد ناسي هواك بروحي قاسي، مشتاق لك يا عذاب. يا طول ايامي من بعدك يا ويلي ويلي ويلي ويلي، يذكرني بكحل عينك ظلام الليل. مشتاق لك يا عذاب.